في الحقيقة الدكتور أستاذ محمد أبو يحيى كان له رغبة إنه يتصل بكم و يعني إن شاء الله فهذا هو الدكتور. أهلا ومرحبا بكم جميعا. الله يمسيك بخير. مساك الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف أشرف الله المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا زيارة العلماء تعتبر من صلة الأرحام، ينبغي علينا جميعا إن شاء الله، هذا واجب. نسأل الله جزاكم ونشعر حقيقة بكم ونشعر حقيقة بالتقصير، وأن لا يكون الأمر كما قيل تسمع بالمعين. نعم نعم، إن شاء الله تكون الزيارة لله، ذلك ما نرجو إن شاء الله. وأكرر هذه الزيارات، وأنت علامة العالم العربي والإسلامي، وهذا لا نداء فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحقق النفع على يديك إن شاء الله، على أيدي علماء المسلمين المخلصين إن شاء الله. الله يبارك فيكم. وبدنا إن شاء الله أن يكون هذا العلم إن شاء الله ينتشر، ليس لفئة معينة، وإن شاء الله يستفيد منه إن شاء الله جميع المسلمين في كافة أرجاء المعمورة. وكذلك إن شاء الله. ونود إن شاء الله تكون هذه الزيارات متكررة، وأنت تعتبر أبنانا علما وأستاذا. إنما نحن إخوة إن شاء الله، ونحن متقابلين، ونريد إن شاء الله أن يكون اللقاء هنا في الجامعات الأردنية وفي غير الجامعة الأردنية، لأننا ما زلنا خلامير لكم حقيقة. الله يبارك فيكم. وكتبكم ما زلنا نحن ننهل منها ونستفيد منها فيكم ومن هذا العلم، والبركة. أنت أستاذنا حقا وأستاذ أساتذة. أعوذ بالله، إنما أنا طالب علم. لا، وأستاذ أساتذة الحقيقة. كما جاء عن أبي بكر: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. نعم. وجزاك الله خير على حسن ظنك. أبدا، نحن إن شاء الله إن كانت النفوس إن شاء الله شيء، نريد إن شاء الله هذه النفوس أن تكون إن شاء الله ربنا يصفيها إن شاء الله، تبقى صافية لله سبحانه وتعالى. أسأل يكون ذلك إن شاء الله. ونريد إن شاء الله أننا إذا وجهنا دعوة لكم أن تتقبلوها إن شاء الله بفضل الرحب. أما في داركم فنعم، أما في جامعتكم فلا. الخطوة الأولى في بيتنا، وهو بيتكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم. كتاب أهم قضايا المرأة المسلمة، طبعا كان لنا طبعا وجهات نظر في هذا الكتاب حقيقة، وهو عال عليكم حقيقة، يعني منه طبعا نهلنا من علمكم الشيء الكثير. الله يجزيك خير ويبارك فيك، وما زلنا مدينين لكم بهذا حقيقة. وقد سمعت من طلبة العلم حقيقة أن هناك يعني بعض التساؤلات بالنسبة لما طرحته في هذا الكتاب، وحقيقة ما هي إلا وجهة نظر يعني كانت في بداية العلم يعني، وبعد أن استفدنا منكم الشيء الكثير الحمد لله نقحنا الطبعة الثانية، فجاءت إن شاء الله يعني أفضل من الطبعة الأولى، وإن شاء الله الطبعة الثالثة الآن لا نريد طبعا طباعتها إلا بعد إن شاء الله أن تتفضلوا بقراءتها. الله يجزيك الخير. وإن كان لكم إن شاء الله يعني وجهة نظر إن شاء الله ندونها فيها، حتى بالنسبة للمقدمة إن شاء الله نسعد لو سمحتم بتقديم مقدمة لها إن شاء الله. أما المقدمة فنعتذر منها شنفا. نعم، لأني ما جريت على ذلك. أما أن نتعاون على الخير وعلى العلم وعلى التناصح في الحق، هذا واجبنا. لكن بارك الله فيك، ما دام أنك تفضلت وذكرت ما ذكرت مما يدل على فضل إن شاء الله